وبهمومنا وغمومنا وقريننا وذخرنا وأنيسنا في صفرنا وحضرنا وحجة لنا لا علينا وعلاج أمراضنا الجسمية والروحية ونور به صدورنا وقبورنا وزك به أعمالنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ونسألك يا ربي أن تكن لنا أنيسنا في صفرنا وحضرنا وحجة لنا لا علينا وعلاج أمراضنا الجسمية والروحية ومرض كورونا فيروس ونور به صدورنا وقبورنا وزك به أعمالنا ونسألك أن تنجينا ونجي بلادنا وجميع بلاد المسلمين من مرض كورونا فيروس ونسألك يا ربي يا صافي يا صافي أن تصفي لنا ونسألك يا ربي أن تزكي أعمالنا بمحض فضلك وجودك وكرمك إنك ولي ذلك والقادر عليه ونور به صدورنا وقبورنا وزك به أعمالنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبيض به وجوهنا يوم البعث وأعتق به رقابنا من النار وأرنا به الحق حقا وأعنا على اتباعه والباطل باطلا وأعنا على اجتنابه واجعل سكرتنا كالنعاس والموت راحتنا ومصرتنا وطيبه لنا يا من يحيي ويميت والكلمة المصرفة آخر كلامنا يوم نلقاك واجعلنا من الصابرين الذين بصرتهم بالمعية بقولك إن الله مع الصابرين ومن المتقين المحسنين الذين قلت في حقهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وحق وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وحق ألا إن نصر الله قريب وحق الذين يدعون ربهم بالغداة والعصي يريدون وجهه والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويسبحونه بكرة وأصيلا بحق يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اللهم قربنا من الجنة اللهم قربنا من الجنة بحق وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وباعدنا من النار وباعدنا من النار بحق أولئك عنها مبعدون اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه يغنينا وجميع أهلنا وإخواننا وجيراننا وكل من تعلق رجاؤه فينا وأوزعنا شكر ما أوليتنا من نعمك يا من وصفه الكرم والجود والإحسان يا من ينيب شكر الشاكرين وإحسان المحسنين بحق وسنجزي الشاكرين وحق لئن شكرتم لأزيدنكم وحق إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وخلقا حسنا وخلقا حسنا وقلبا سليما ولسانا صادقا وصبرا جميلا أستعين به على حمل المشقات والبلايا وأذى الخلق بدون رياء ولا سمعة لوجهك الكريم ويقينا صادقا يهون علينا مصائب الدنيا والآخرة وأحزانهما ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا كريم يا وهاب ويا غني يا رزاق بجاه حبك الأعظم ونبيك الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاه شيخنا أبي العباس أحمد التجاني رضي الله عنه وعمرا طويلا مباركا فيه من غير ضعف وصاحبا موافقا والعلم والعمل به مقارنا بالسنة حتى نتم ما لنا من النذور والنيات الدنيوية والأخروية والذي أنت أعلم به منا يا عالم الغيب والشهادة يا من يحكم ما يساء ويمحو ويثبت ونسألك أن تثبت أقدامنا على نهجك القويم الموصل إلى رضاك الأكبر الذي هو الفوز العظيم وتجعلنا من الذين تؤيد بهم السريعة المحمدية وسنة الغراء والمصلحين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والمفوضين جميع أمورهم إليك والمفوضين جميع أمورهم إليك والراضين عن قضائك والمنقادين لإرادتك حيث شئت والمتلذذين بها واعف عنا حقوقك وأد لنا ما علينا من حقوق الغير من خزائن فضلك لا من حسناتنا يا ذا الفضل والعطاء يا من رحمته وسعت كل شيء فاجعلها من الذين فاجعلنا من الذين تكتبها لهم رحمة وتفضلا وامتنانا بحق قولك فساكتبها للذين يتقون وعافية تامة دائمة على طلب رضاك وتعلق بأذيال القطب الرباني شيخنا أحمد التجاني رضي الله عنه.